هذا أيضا بحث ماتع ورسالة علمية ضخمة كما ترى، عنوانه الثابت والمتغير من أحكام الأسرة. طبعا مصطلح الثابت والمتغير صار من المصطلحات الآن الدارجة، يعني هي مصطلح محدث وصار يستعمل كثيرا في الدراسات الأصولية أو مع صح المقاصدية، أهل المقاصد هم كثيرا ما يعونون على مثل هذا. مشكلة كلمة الثابت والمتغير أنه بما أنه ناشئ وجديد استغل من جهتين. جهة أراد قالت أنه فعلا موجود عندنا أحكام شرعية ثابتة وهي النصوص الثابتة والمحل والأحكام المجمع عليها والأحكام الشرعية التي هي لا خلاف أن هذه الأحكام مصدرة على الآيات، والمتغير هو ما كان يربط بالمعروف أو بالمعروف المارد في النصوص الشرعية. لكن هذا المصطلح هو بذاته استغل من طرف العلمانيين والعصرانيين وغيرهم والتنويرين، وساروا يتلاعبون في ما هو الثابت وما هو متغير. جميل. فربما أثبتوا ما هو متغير وغيروا ما هو ثابت، وقالوا لا، نحن الإشكال معهم ليس في مسألة وجود ثابت ومتغير، الإشكال ما هو الثابت وما هو متغير. فهم لهم تفسيرهم الخاص، وكذلك أهل الأصول وأهل الإسلام والفقهاء لهم تفسير خاص لهذا المعنى، يعني من المعاصرين. هي أختنا الباحثة الدكتورة الفاضلة يمينة بنت ساعد بوسعادي، جزائرية، باحثة جزائرية وفقها الله، قالت إنه هذا الجانب من أحكام الأسرة استغل استغلال سيء جدا، وصارت أحكام الأسرة متعلقة، صارت يتلاعب بها بحكم الثابت والمتغير. جميل. وأخذت تدرس إنه أحكام الأسرة نحن عندنا أشياء ثابتة، وبدأت وذكرت الثوابت في الأحكام الشرعية بالنسبة لأحكام الأسرة، وذكرت ما هو قابل يمكن يكون متغير لأنه مبني على اجتهادات معينة كانت في عصور معينة، وهي في الأخير مرتبطة بالعرف. يعني طبعا تكملت العنوان في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، ولا شك أن مسألة مراعاة المقاصد الشرعية أمر مهم جدا، لكن وين الخلل وحاصل؟ الخلل حاصل التعسف في استعمال المقاصد، ويبدأ تنحى الأحكام الشرعية الجزئية اللي وردت على بعض القضايا، لأنه عندنا نصوص شرعية وردت في بعض القضايا وبدأوا ينحوها باسم المقاصد، يقول لك هذا يخالف المقصد العام كذا وكذا. ترى نوهنا على هذا قبل ذلك. صحيح. وهذا الاتجاه موجود، وهو طرح الأحكام الشرعية الجزئية للقضايا الجزئية بحجة أنه يعارض المقاصد. طبعا المقاصد والمقاصد الشرع له مقاصد في أحكام الأسرة هم لا يدرون عنها أصلا، لكن المقاصد مقاصد يتبنونها فيوسعون ما ضيقه الشارع ويضيقون ووسعه الشارع. جميل. ويبدأ المقصد اللي هو وارد على حال معينة يجعله لا وارد على كل الأحوال، وبدأت تظهر آثار الخلل، وين ظهر الخلل وكيف استغل هذا في صناعة القرارات في كثير من الدول العربية والدولية في المؤتمرات الدولية. وفق الله للكتابة كما ترى بحث من إخراج أيضا مركز بحث، أيضا من إصدارات ورسالة علمية من إصدارات مركز